لكي يكون لنا نحن جميعا المتناولين منهما إيمانا بغير فحص ومحبة بغير رياء. يا رب ارحم، وصبرا كاملا ورجاء ثابتا. كيري إليسون، وإيمانا وسهرا وعافية وفرحا. يا رب ارحم، تجديدا للنفس والجسد والروح، ومجدا لاسمك القدوس. كيري إليسون، وشركا في الحياة الأبدية وعدم الفساد، وغفرانا للخطايا. يا رب ارحم، حل المربوطين، خلص الذين في الشدائد. كيري إليسون، اشبعهم صغير القلوب، عزيهم. يا رب ارحم، الساقطين اقمهم، والقيام ثبتهم. كيري إليسون، الضالين ردهم، ادخلهم جميعا إلى طريق خلاص. يا رب ارحم، عدهم مع شعبك، ونحن أيضا انقذنا من خطايانا، صائرا حارسا وساترا علينا في كل شيء. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب صلاحك يا محب البشر. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اطلبوا عن سلام الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية، وخلاص الله في الشعوب والهدوء في كل مكان، ويغفر لنا خطايانا. يا رب من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها، اذكر يا رب رئيس أرضنا عبدا. اطلبوا لك المسيح إلهنا، يعطينا رحمة ورأفة أمام الرؤساء الأعزاء، ويعطف قلوبهم علينا بالصلاح في كل حين، ويغفر لنا خطايانا. يا رب بسلام وعدل وجبروت، ولتخضع له كل الأمم الذين يريدون الحرب في جميع ما لنا من الخصر. تكلم في قلبه من أجل سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. أعطه أن يفكر بالسلام فينا وفي اسمك القدوس، لكي نحيا نحن أيضا في سيرة هادئة ساكنة، ونوجد في كل تقوى وكل عفاف بك يا رب. اذكر يا رب رئيس كانتنا البابا المكرم الأنبا شنودة الثالث. كان البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث، لكي المسيح إلهنا يحفظ لنا حياتي سنين عديدة وأزمنة سالمة، ويغفر لنا خطايانا كثيرة وأزمنة سلامية، مكملا رئاسة الكهنوت المقدسة التي تمنت عليها من قبلك إرادتك المقدسة الطوباوية. اذكر يا رب أبانا الأساقف الأرثوذكسيين الذين في كل موضع اطلبوا عن أبائنا الأساقف الأرثوذكسيين الذين في موضع مسكونة كلها، والقمامسة والكسوس والشمامسة وكل طغمات الكنيسة، لكي يحفظها المسيح لنا من كل شر ويغفر لنا خطايانا يا رب. ارحم. والقصوص والشمامسة والإبذياقونيين والأغنسطوسيين والمرتلين والقراء والرهبان والعذارى والأرامل والأيتام والنساك والعلمانيين والمتزوجين ومربي الأولاد الذين قالوا لنا اذكرونا والذين لم يقولوا، الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم، أعداءنا وأحباءنا، اللهم ارحمهم يا رب. اذكر يا رب بقية الأرثوذكسيين الذين في كل موضع من المسكونة. اطلبوا عن باقي الأرثوذكسيين الذين في كل مواضع المسكونة كلها، لكي المسيح إلهنا يثبتهم في الإيمان الأرثوذكسي ويحفظهم من كل شر جميع أيام حياتهم، ويغفر لنا خطايانا يا رب. الموضع المقدس الذي لك وكل المواضع وكل أديرة أبائنا الأرثوذكسيين. أنت مقيم هذا الموضع المقدس وكل موضع وكل دير لأبائنا الأرثوذكسيين والبراري والشيوخ والسكان فيها وطمأنينة العالم أجمعاً. لكي يحفظ من مسيح إلهنا من كل شر ويغفر لنا خطايانا يا رب. وكل مدينة وكل قرى والقرى وكل بيوت المؤمنين، واحفظنا كلنا في الإيمان الأرثوذكس إلى النفس الأخير، لأن هذا وحده ورجاؤنا. اذكر يا رب القيام هنا والمشاركين لنا في الطلبة. المشتركين في الطلبة معنا لكي يحفظوا المسيح إلهنا ويحرسهم ويقبل إليه طلبتهم ويرحمهم ويغفر لنا خطايانا. في كل موضع من المسكونة احفظهم وإيانا بمعسكر القوات المقدسة، ونجنا من سهام إبليس المتخذ نارا وكل المصائد الشيطانية ومن فخ المجد الباطل. اذكر يا رب كل الذين أوصونا أن نذكره، اطلبوا عن كل الذين أوصونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا، كل أحد باسمه لكي المسيح إلهنا يذكرهم بالخير في كل حين واغفر لنا خطايانا يا رب. في صلواتنا وطلباتنا التي نصنع إليك أيها الرب إلهنا، كهذا الوقت الذي لهذا القداس الطاهر الذين نذكرهم كل حين والذين في فكر واحد واحد منا، وتذكرهم الذي صار الآن، فليكن لهم مثل سور ثابت غالب لكل مضرات الشياطين ومؤامرات الناس الأشرار يا رب. اذكر يا رب نفسي الضعيف والشقية، وامنحني أن أفهم ما هو عظم قيامي أمام مذبحك المقدس، واقطع عني كل لذات الجهل والصبا، لكي لا يكون لي هذا ثقلا في جواب يوم الدينونة المرهوبة، ونجني من كل أفعال القوات المضادة، ولا تهلكني بأثامي ولا تغضب إلى الأبد فتحفظ لي شروري، بل أرني أنا أيضا صلاحك فيا، ونجني أنا غير مستحق ككثرة رحمتك علي، لكي يبارك كل حين جميع أيام حياتي. اذكر يا رب هذا الكانوت المقدس الذي لك نبوءً. هذا الكانوت المقدس وكل الرتب الكانوتية الأرثوذكسية لكي يستجيب له المسيح إلهنا ويحرسهم ويقويهم ويرحمهم ويغفر لنا خطايانا. وكل الرتب الكانوتية الأرثوذكسية وكل شعبك الواقف أمامك اذكرنا نحن أيضا يا رب بالمراحم والرافات وامحو آثامنا كصالح ومحب البشر. اللهم شاركنا الحلول معنا لنخدم اسمك القدوس يا رب. ارحم. تفضل يا رب آوية السماء ثمرة الأرض في هذه السنة باركا. وعن آوية السماء ثمرة الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في كل المسكونة لكي يباركها المسيح إلهنا ويكمل سادمة بغير آفة ويغفر لنا خطايانا. نعمتك فرح وجه الأرض ليروح أرثها لتكسر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق. باركنا وبارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجو ونطلب اسمك القدوس لأن عين الكل تترجاك. أنت الذي تعطيهم طعاما في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي ما إذ يكون لنا الكفاف بكل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح يا رب. ارحم. اذكر يا رب صعد وخرابين وشكر عبيدك الذين يقربون لك كرامة ومجدا لاسمك القدوس. الله من أجل هذه الكرابين المقدسة الكريمة والتقين والبكور والزيت والبخور وقطب والبخور والسطور وقطب الكران المسبح لك المسيح إلى هنا يكافئ في أورشليم السمية ويغفر لنا خطايانا. مذبحك المقدس الناطق السمائي رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين. وكما قبلت إلي قرابين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة هكذا أيضا نزور عبيدك. اقبلها إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين. أعطهم الباقيات عوضا عن الفانيات السمائيات عوضا عن الأرضيات الأبديات عوضا عن الزمانيات. بيوتهم ومخازنهم املأ من كل الخيرات أحطهم يا رب قوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار. وكما ذكروا اسمك القدوس على الأرض اذكرهم هم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدار لا تتركهم. أيضا جميع القديسين الذين أرضوك منذ الباب أبانا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيليين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديس المملوء مجدا العذراء كل حين والدة إله القديسة الطاهرة مريم التي ولدت لنا الله الكلمة حقيقة والقديس يوحنا السابق المعمدان والشهيد والقديس استفانوس أول الشمامسة وأول الشهداء والقديس مرقس الرسول الطارئ الإنجيل والشهيد والبطريرك القديس ساويروس والقديس كيرلوس والقديس